أيها الإخوة، هذا هو الشريط 22 من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمة الله عليه. فإذا سجدت وصلت الأرض قبل إمامك بطل صلاتك، استأنف في الصلاة من جديد. أما الموافقة فهي خلاف السنة، مكروهة، والصلاة صحيحة إلا من وافقه في تكبيرة الإحرام فالصلاة غير صحيحة. وأما المتابعة فهي السنة، وهي أن يأتي بالأفعال بعد الإمام مباشرة بدون تأخير. وأما التخلف فأن يتخلف الإنسان عن الإمام، مثل ركع الإمام والإنسان باقي عليه من السورة غير الفاتحة، باقي عليه آيتان أو ثلاث، فيقول بكمل الآية ثم أركع. هذا غلط، نقول اقطع الآية أو قراءه واركع مع الإمام إلا الفاتحة فكملها ما لم تكن مسبوقا. الباقي أربعة، وعرفتم أحكامه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. نعم يا حمد. لا، يعني يقول بعض الناس اللي صلي مع الإمام من يوم يقول سمع الله لمن حمده ينهض، هذا غلط. انتظر حتى يعتمد قائم ثم انهض. ها؟ نعم. ها؟ إذا رأى الإمام، إذا كان إمام ومأموم ورأى الإمام أن المأموم يسابقه يمنعه، يضغط عليه بيده، يعني انتظر. فإن لم يجدي بذلك به شيئا فليبعده ولينوي الانفراد، لأن صلاة المأموم الآن باطلة، ولا يمكن أن تصلي جماعة بإمام بمأمون صلاته باطلة، والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها، مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، وخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. متفق عليه. دلت على مسائل من مسائل العلم، منها أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، إن وجده قائما قام، إن وجده راكعا ركع، فإن أدركه في الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فقد أدرك الركعة، إن وجده قائما بعد الركوع دخل معه ولا يحسب هذا شيئا، إن وجده ساجدا سجد معه، إن وجده جالسا جلس معه. هذه هي السنة. وهذا الحديث وإن كان الترمذي قال إنه غريب لكن له شاهد، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كنا نرى بعض الناس إذا دخل والإمام ساجد يقف حتى يقوم الإمام، وهذا غلط، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه، وحرمان للنفس من وجه آخر. أنت إذا وجدته ساجدا فكبل الإحرام قائما ثم اسجد، تحصل على سجدة أو سجدتين تعادل الدنيا وما فيها. إن الإنسان إذا مات يتمنى تسبيحة زيادة في حسناته، فكيف بسجدة وما يتبعها من الذكر؟ لكن كثيرا من الناس عندهم جهل أو تهاون. فإذا أنت إذا أتيت والإمام على أي حال صل معه، إن أدركت الركوع أدركت الركعة، وإلا فاتتك الركعة. ودل أيضا هذا الحديث على أن الإنسان إذا فاتته صلاة الجماعة لعذر وحرص وتوضأ في بيته ثم حضر إلى المسجد وجدهم قد صلوا، كتب له الأجر كاملا ولله الحمد، لأنه تأخر العذر. أما المتهاون فلا، لكن اللي تأخر لعذر ثم يحرص ويتوضأ في البيت ويحضر، هذا يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد، وهذا من توفيق الله ورحمته. ومنها أي مما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام، أن الإنسان إذا دخل ووجد الناس يصلون ووجد الناس قد صلوا، فإنه يستحب لواحد من الجماعة أن يقوم ويصلي معه، وتكون هذه صدقة له، لأن رجل لما دخل المسجد وقد صلى الناس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا رجل يقوم فيتصدق عليه فيصلي معه. وهذا دليل على أن إعادة الجماعة في مسجد واحد إذا لم يكن عادة فلا بأس به، خلافا لمن كره هذا. بعض العلماء يقول ما تقال، وهذا غلط، لأن هذه الجماعة أقيمت بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترغيبه فيها أيضا. قال على رجل يقوم فيتصدق معه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا عام. وأما ما يذكر عن ابن مسعود أنه جاء إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا ومعه أصحابه ثم رجع فصلى في بيته، فهذا إن صح عنه فلأسباب لا ندماه، لعل ابن مسعود خاف أن يقتدي الناس به فيقول هذا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الجماعة، فأراد أن يحسم هذا ويذهب ويصلي في بيته. أو خشي عبد الله بن مسعود أن يكون في قلب الإمام شيء فيقول الإمام هذا ابن مسعود تأخر حتى انتهيت من الصلاة ثم حضر، أو لأي سبب ما ندري ما هو، لأنها قضية عين. وقد نقل صاحب المغني عن ابن مسعود نفسه أنه دخل المسجد يوما فوجد الناس قد صلوا فأقام الجماعة، فيكون عن ابن مسعود في ذلك قولا. والمرجع إلى من؟ إلى السنة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يقوم فيصلي مع رجل الجماعة ويقول هذه صدقة، وإذا جازت الصدقة مع أنها نفل في حق الثاني الذي قام، فكيف إذا كانت واجبة؟ رجلان دخلا في المسجد ووجدا الناس قد صلوا، هل يصليان جماعة؟ لماذا لا يصليان؟ وبشريعة من؟ سبحان الله، أنا نتمسك بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أمورا ثم ندع السنة، هذا من الغلط. ودلت هذه الأحاديث أيضا على ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة المرض وعنايته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. مرض 12 يوما من أول يوم من ربيع الأول حتى توفي في 12 منه، وفي يوم من الأيام قام ليصلي فأغمي عليه فدعا بماء فاغتسل به لينشط، ثم قام ليذهب إلى المسجد فأغمي عليه 3 مرات وهو يسأل عن الناس أصلى الناس، لأنه يهتم عليه الصلاة والسلام بالرعية، فقالوا لا. ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى به، وفي أثناء الصلاة وجد خفة فخرج بين رجلين، أحدهما عمه والثاني ابن عمه، عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه علي بن أبي طالب، تخط رجلاه بالأرض عليه الصلاة والسلام حتى قام عن يسار أبي بكر وصلى بهم. فدل هذا على أن الإمام الراتب إذا حضر وقد صلى نائبه بعد الصلاة أنه يتقدم ويصلي بهم ما بقي من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإمام الراتب، فتقدم وصلى بهم بقية الصلاة. ولكن إذا قال قائل إذا كان الناس قد صلوا مثلا ركعتين في الظهر وحضر، هو يصلي ركعتين وتنتهي صلاة الناس، أليس كذلك؟ فماذا يصنع؟ نقول يبقى الناس ينتظرونه جالسين ثم يكمل صلاته ويسلم بهم. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفته في الصلاة، وجعله نائبا عنه في الحج في السنة 9، وقال لا يبقى باب على المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال لامرأة سألته حاجة فقال أتي للعام المقبل، قالت إلا ما أجد، قال أتي أبا بكر. والنصوص في هذا صريحة واضحة أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مجمع عليه. كل الصحابة رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا فاطمة لمشكلة حصلت بينها وبين أبي بكر، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها أرادت أن ترث أباها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ويقول ما تركه الأنبياء فهو صدق. ولعلها لم تعلم بهذا الحديث، أبو بكر رضي الله عنه منع، قال ما يمكن ورث من نصيب الرسول من ملك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقسم رضي الله عنه أن قرابة الرسول أحب إليه من قرابته، لكن يقول لا يمكن أتعدى كلام الرسول، فصار في نفسها شيء. ويقال إنها في آخر الأمر لما بلغ الحديث بايعت رضي الله عنه، ولكننا لا يهمنا أن تبايع أم لم تبايع، ما دام الصحابة رضي الله عنهم بايعوا لأبي بكر وأبو بكر أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنه خليفة من بعده، إذن فقد أخذ الخليفة بحقها. نعم، فقد أخذ الخلافة بحقها رضي الله عنه. ثم عهد بعد ذلك إلى عمر، ونعم ما اختار، وعمر خليفة شرعية حق، لأنه صار خليفة بمقتضى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولا اعتراض لأحد. عمر رضي الله عنه أشكل عليه الأمر، لأنه لم يره رجلا بارزا بينا فيخلفه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلف على وجه صريح. وعمر رضي الله عنه من أسد الناس رأيا وأكثرهم مشورة، مع أنه سليل الرأي لكن يشاور. اختار ستة من الصحابة رضي الله عنهم وجعل الأمر فيهم شورى، قال فشاوروا واللي تجعلون خليفة والخليفة. وقال يحضركم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن لصلب، قال يحضركم وليس له من الأمر شيء، يعني لا تجعلون الخليفة، لأن الخلافة تستحق بالمعنى اللائق لا بالوراثة. وحصل ما حصل، وبويع عثمان رضي الله عنه بطريق شرعي ملزم للأمة، ولا إشكال في خلافة هؤلاء. علي بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة بعد عثمان، ولذلك صار الخليفة. وحصل في زمنه اختلاف، لكن الحمد لله المسلمون مجمعون على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع في هذه الأمة المباركة، ولكن لا حق له في الخلافة مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان، لأنه هو كان من بينهم. كان عمر رضي الله عنه يقول لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لجعلته الخليفة، لأنه متميز. بماذا تميز؟ تميز بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، هذه الشهادة عظيمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، لكنه قد مات قبل عمر، مما يدل على أن عمر رضي الله عنه كان من جملة أسباب جعله الأمر شورى أنه لم يجد أحدا متميزا كتميز عمر من بين الصحابة حين خلفه أبو بكر. رضي الله عنه. فالحاصل أنه لا شك عندنا أن الخلافة بالترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة محدث الفقهاء وفقيه المحدثين قال رضي الله عنه: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار. وصدق رضي الله عنه، من يطعن في خلافة أحد من هؤلاء، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفقون على الخلاف، ولم يختلف اثنان منهم لأن الخلافة بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الفضل، اتفقت الصحابة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ما في معارض ولا في مزاحم، ثم عمر رضي الله عنه لا مزاحم ولا مخالف، حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن كان خليفة لا منازع له ولا يخاف من أحد كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا يقول. فأين من يقولون إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر ونحن نتولى عليا، ثم يكذبونه فعلا بقوله إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، لأنهم إذا لم يقروا بذلك فهذا تكذيب لعلي رضي الله عنه، فأين الولاية لعلي؟ إذن نقول الخلافة مرتبون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ونقول كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وإنما قال أضل من الحمار لأن أبلد الحيوانات الحمير، ولهذا ضربها الله تعالى مثلا لليهود الذين لم يحملوا التوراة ثم لم يحملوها، ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لمن يتكلم يوم الجمعة ولمن يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا. أما الفضل فأبو بكر ثم عمر بالإجماع. اختلف أهل السنة في علي وعثمان أيهما أفضل، فمنهم من فضل عثمان ثم سكت، ومنهم من فضل عليا على عثمان، هذا في الفضل غير الخلاف، ومنهم من فضل عثمان ثم علي، وهذا الأخير هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، أن الخلفاء الأربعة في الفضيلة مرتبون كترتيبهم في إيش؟ في الخلاف. هذا هو الذي ندين الله به، ونحن بذلك أولياء علي بن أبي طالب وشيعة علي بن أبي طالب، لأننا نقول كما قال علي. ولعلي من الميزة قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن قرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أقرب من حمزة بن عبد المطلب ولا من العباس، العباس عم وحمزة عم وعلي ابن عم، فأيهما أولى بالقرابة؟ العم بلا شك، ولهذا العم يحجب ابن العم في الميراث بالإجماع. فنحن نحب علي رضي الله عنه لأنه خليفة المسلمين وقريب من رسول رب العالمين، وله هذه الميزة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين خلفه على أهله فقال: يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان، قال: اخلفني في أهل، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فالمعنى أنت مني في هذا الخلاف. موسى خلف أخاه هارون في قومه، قال اخلفني في قومي وانا اخلفك في اهلي، غير انه لا نبي بعد. فهذه قضية خاصة عين. فان قال قائل افلا يمتاز علي بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زوجه فاطمة، فقلنا ان كان يمتاز بذلك وهو يمتاز به فعثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه ام كلثوم ورقيه، لما ماتت واحده زوجها الاخرى، ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه ذا النورين لانه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحاصل ان اهل السنه والجماعه يعطون كل ذي حق حقه بلا نقص ولا غلو. اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه وامتنا على ذلك يا رب العالمين، واحشرنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى صلاه مرتين. عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة مرتين. يريد بذلك إعادة الصلاة لسبب، أما إذا كان لغير سبب فلا تعيد الصلاة، لأنك لو أعدت الصلاة ابتدعت في دين الله ما ليس منه، وانفتح عليك باب الوسواس، لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين. لكن إذا كان إعادة الصلاة لسبب فلا بأس. مثال ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء في المسجد النبوي، ثم يخرج إلى قومه في مزارعهم فيصلي بهم نفس الصلاة، لكنها له نافلة ولهم فريضة. وفي هذا الحديث دليل على جواز أن يصلي الإنسان الفريضة خلف من يصلي النافلة، لأن معاذ فعل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب: إن الله قد علم بهذا ولم ينزل بذلك وحي. فيجوز أن يصلي الإنسان الفريضة خلف من يصلي النافلة، وهذا يكثر في أيام رمضان. يأتي الإنسان إلى المسجد بعد أن صلوا العشاء وشرعوا في صلاة التراويح، فهنا نقول: ادخل معهم في صلاة التراويح بنية الفريضة. فإن كنت مسافرا كفاك ركعتان، وإن كنت مقيما فإذا سلم الإمام أتم الصلاة أربعا. أما الحديث الثاني ففيه إعادة الصلاة لسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في منى في مسجد الخير صلاة الفجر، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما تنتفض، هيبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الله عز وجل ألقى على نبيه الهيبة، الهيبة العظيمة، حتى إن أخص أصحابه به يهابه كما في حديث المسيء في صلاته. المهم جاء بهما فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وقولهما رضي الله عنهما صلينا في رحالنا يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة مع الجماعة، ويحتمل أنهما خافا أن لا يدرك الجماعة، ويحتمل أنهما صليا مبكرين. وليس في ذلك دليل على أن الجماعة غير واجبة لوجود هذه الاحتمالات الثلاثة. وعلى هذا فإذا صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لحضور درس أو شهود جنازة فصلي معه، سواء صلاة العصر أو الفجر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، أي صلاة صلي معه فتكون لك نافلة، والذين في المسجد إيش؟ فريضة. وفي هذا الحديث دليل على ما أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من المهابة العظيمة، وأن الإنسان إذا رأى ونقول أيضا إذا رأيت أن صاحبك قد هابك وتلعثم في الكلام فهون عليه. فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حاجة فرأى منه الهيبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني هون عليك، فإني ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وهكذا ينبغي إذا رأيت إنسان قد هابك هون عليه، قل يا أخي أنا رجل لا تتلعث، طمئن على نفسك والله الموفق. صلى النافلة؟ صلى معهم. نعم. باعتبار أنها نافلة. نعم. فاتم شيء، هل يجوز يسلم مع الإمام؟ الأفضل أن يتم، وإذا لم يفعل وقد صلى ركعتين مع الإمام وخاف أن يفوت غرضه، كما لو كان جاء لجنازة وخاف أنهم يصلون عليها لو بدأ يقضي، فلا بأس أن يسلم. عرفت؟ بل هذا يحتمل، لكن فهمك غلط. المسافر تجب عليه صلاة الجماعة مثل غيره، إذن بطل هذا الاحتمال. فهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني جالسا فقال: ألم تسلم يا زيد؟ قلت: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم. قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك، إنما ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. رواه فلا يعد لهما. رواه مالك. هذه الأحاديث في بقية دخول الإنسان إذا دخل المسجد والناس يصلون أن يدخل معهم ولو كان قد صلى. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا في صلاة الفجر فقال لهما: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالنافلة هي الثانية، أما الأولى فهي الفريضة، لأنه لما صلاها بنية الفريضة بدأت ذمته ولم يبقى عليه شيء، فتكون الثانية نافلة. وأما الآثار التي ذكرها هنا أن الثانية تكون هي الفريضة أو أن الله تعالى يختار ما شاء منهما، فهذه معارضة للحديث الصحيح الذي قال فيه إنها لكما نافلة. وما عارض الحديث الصحيح فلا عبرة به كائنا من كان قائله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا إنكار عبد الله بن عباس لمن عارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمن دونهما؟ وعلى هذا فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. ولما حدث عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال أحد أبنائه وهو بلال قال: والله لا نمنعهن، لأنه رأى أن النساء تغيرت أحوالهن. فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ثم قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول: والله لا نمنعهن، والله لا أكلمك ما عشت. فهجره طول حياته لأنه عارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن نيته طيبة وهو أن النساء تغيرت أحوالهن، لكن مع ذلك يجب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا تعارض قوله، قل سمعنا وأطعنا، ثم فكر تجد أن الصواب فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب السنن وفضائلها. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. رواه الترمذي. وفي رواية لمسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. قال: وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة خفيفتين حين يطلع الفجر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي 2 ركعة في بيته. متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي 2، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، رواه مسلم. وزاد أبو داود: ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين. قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، رواه مسلم. وفي أخرى له قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. من هذه الرواتب التي تكون تابعة للصلوات الفريضة، وحاصل الأحاديث فيها أنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر لسلامه، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فليحافظ الإنسان عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا أجر عظيم، يعني إذا داومت عليها كل السنة يبنى لك 360 بيت في الجنة كل سنة، إذا كانت السنة 360. وهذه نعمة عظيمة، الإنسان يكدح في الدنيا ويستقرض ويتعب لا يحصل بناء بيت يؤويه هو عائلته، وفي الجنة يحصل على هذا البيت الدائم المستمر بهذه الركعات القليلة ولله الحمد. فالأربع وقبل الظهر تكون بسلامين، إذا أذن الظهر تصلي ركعتين ثم ركعتين، وبذلك تتم الراتبة الأولى، ثم بعد الصلاة ركعتين. والأفضل أن تصليها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأربع وقبل الظهر تكون بسلامين، إذا أذن الظهر تصلي ركعتين ثم ركعتين، وبذلك تتم الراتبة الأولى، ثم بعد الصلاة ركعتين. والأفضل أن تصليها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها في البيت، وكان لا يصلي في المسجد إلا الفريضة، إذا جاء وقت الإقامة خرج وصلى ثم رجع إلى البيت. وهذه هي السنة للإمام. فلو سألنا الإمام أيما أفضل، أن أتقدم وأصلي ركعتين وأبقى في المسجد حتى يأتي وقت الإقامة، أو أبقى في بيتي حتى تأتي الإقامة، قلنا الثاني أفضل، تطوع في بيتك وتبقى في بيتك حتى تأتي الإقامة ثم أحضر. وكذلك في الجمعة، الجمعة فيها فضل التقدم إليها إلا الإمام، فالأفضل أن لا يأتي إلا وقت الخطبة. وما يفعله بعض المجتهدين يأتي مبكرا ويبقى في الصف، فإذا جاء وقت الخطبة قام وسلم، فهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو مخالف للسنة، وهذا يعذر باجتهاده، لكن إذا بان له الحق وجب عليه أن يتبع الحق. نقول ابقى في بيتك ولا تأتي للجمعة إلا وقت الصلاة. هذه الرواتب إذا فاتت الإنسان فإنه يقضيها، فمثلا لو فاته راتبة الظهر بأن دخل المسجد والناس يصلون فليدخل معه، فإذا قضى الصلاة صلى الركعتين الأخيرتين ثم قضى الأربع التي قبل الصلاة. كذلك أيضا في الفجر إذا فاتتك الراتبة قبل وجئت والناس يصلون فصل معهم، ثم إذا فرغت من التسبيح والتهليل والتكبير صل السنة. وليس في هذا نهي، لأن هذه تابعة للفريضة. كذلك هذه الرواتب احرص على أن تكون في البيت سواء كنت إماما أو مأموما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والصلاة في البيت تعمر البيت بالنور، الصلاة في البيت تكون سببا لإلف الصلاة للصبيان، إذا رأوا أباهم يصلي فإنهم يألفون الصلاة وتجدهم يأتون إلى أبيهم ويصلي ويقلدونه وهم لا يدرون، ففيها مصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا مثل مقبرة ما يصلى فيها، صلوا فيها. كذلك أيضا هذه الرواتب أفضلها راتبة الفجر، وتمتاز بثلاثة أمور: الأمر الأول أنها تصلى في الإقامة والسفر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدعها. الثاني أنها تخفف، حتى إن عائشة تقول: هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة من تخفيفه إياها؟ الثالث أنها خير من الدنيا وما فيها، ركعتان سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من أفخم السيارات، نعم نعم، وأفخم القصور، وأجمل الزوجات، وأكثر البنين. وليس الدنيا اللي أنت فيها فقط، الدنيا من أولها إلى آخره، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا: صلوا سنة الفجر ولو طردتكم الخير، لا تتركها، احرص عليها. أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، إذا حضرت فصلي ما شئت، لو تصلي 20 ركعة أو أكثر حتى يأتي وقت النهي قبل المجيء الإمام ب10 دقائق ثم توقف. وأما بعدها فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته، إذا انتهى من الصلاة انصرف إلى البيت وصلى ركعتين. وثبت عنه أنه أمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها 4، فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا. منهم من قال: إن صليت في البيت فالأفضل الاقتصار على ركعتين، تأسيا بمن؟ برسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن صليت في المسجد فصلي 4، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقول الثاني أنك تصلي 6، فأخذوا بالفعل وأخذوا بالقول، وقالوا: إذا ضممنا 2 يفعلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته و4 يأمر بها، صار الجميع 6. والله أعلم ما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الأقرب عندي أنك تصلي 4، سواء صليت في المسجد أو صليت في البيت. فاحرص يا أخي على هذه النوافل لتكمل فريضتك يوم القيامة، فإن النوافل ترقع الفرائض، وأينا لم يكن في فريضته خلل؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفو، كلنا أو أكثرنا يكون في فريضته خلل، هواجيس وعبث وغفلة، فهذه النوافل ترقع الفرائض. والله موفق. ايش؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غير الوصف قوله من غير الفريضه ينطبق على كل نافله. لا، مفصله. فصلها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. مفصله مفصله. المطلق يحمل على المقيد. الله عليك يا شيخنا. حصل أبد الغيرة من جنس العمل. إذا صليت يوم بني لك بيت، وإذا لم تصلي لم يبن لك. الجزاء من جنس العمل. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. رواه مسلم. وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: 97 و11 ركعة سوى ركعتي الفجر. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. من هذا الحديث في بيان صلاة الليل، واعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. يعني مثلا لو صليت ركعتين في الضحى أو ركعتين بعد صلاة العشاء فالثاني أفضل من حيث الزمن، لأن الليل وقت النوم والراحة والغفلة، فإذا قام الإنسان يصلي في هذا الوقت صار أعظم أجرا عند الله عز وجل ممن يصلي في النهار. تأخرا لا تستدبر إخواني، تأخر مكانك في الصف، تأخر. لذلك كانت صلاة الليل النفل المطلق منها أفضل من صلاة النهار النفل المطلق منه. وأما المقيد فهو أفضل في مكانه سواء في النهار أو في الليل. صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزيد فيها على 11 ركعة. إذا صلى العشاء دخل بيته، ثم صلى من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين كما قالت عائشة رضي الله عنها. وربما صلى 5، وربما صلى 7، وربما صلى 9، حسب نشاطه والله أعلم. يوتر بواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويسن لمن أراد أن يقوم من الليل بعد النوم يسن أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على ناصيته 3 عقد ليثبطه عن الصلاة والذكر، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. فيكون التخفيف من أجل أن تنحل العقد بسرعة ثم يستقبل الصلاة وليس للشيطان عليه سبيل. أما ما يقرأ في صلاة الليل فسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. وأما السجود فكما سمعتم تقول عائشة إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وهذا يعني أنه يطيل عليه الصلاة والسلام السجود، لأن السجود محل دعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب من أن يكون قائما أو راكعا أو قاعدا، أقرب ما يكون وهو ساجد. فعليك بالدعاء في السجود والإلحاح على الله عز وجل، وأحسن الظن بالله، فإن الله ما وفقك للدعاء إلا ليجيبك كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي أحاديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، فهو أفضل من أن يصليها في المسجد. حتى لو كنت في مكة وأردت أن تتهجد فالأفضل أن تصلي في بيتك دون المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأفضل في النوافل كلها الصلاة في البيت إلا ما شرعت فيه الجماعة كقيام الليل في نهار رمضان أفي في ليالي رمضان، فهنا الصلاة في المسجد أفضل، والله أعلم. نعم، يستأجر كل واحد، كل واحد البيت سواء مستأجر أو ملك. ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد، فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم السورة، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فقام فصلى، فقمت وتوضأت، فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يساره، تامت صلاته 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، وزاد بعضهم: وفي لساني نورا، وذكر: وعصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري. متفق عليه. وفي رواية لهما: ودمي وشعري وبشري. متفق عليه. وفي رواية لهما: واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي أخرى لمسلم: اللهم أعطني نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان حين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ قريبا، لكنه رضي الله عنه حريص على العلم، يتتبع الصحابة ويروي عنهم، حتى كان يأتي إلى بيت الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتوسد برداءه وينام حتى يخرج صاحب البيت فيسأله عن الحديث، وقيل له: يا عبد الله، بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان من حرصه على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء أتى إلى البيت وتحدث مع أهله ساعة، والساعة ليست ساعة الآن، ساعة يعني مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يتحدث إلى أهله، يدخل السرور عليهم سواء في خاصتهم أو في عامتهم حسب ما يناسب، ثم نام. فلما بقي ثلث الليل الآخر أو قريبا منه قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الله، ورفع بصره إلى السماء يتأمل ويتفكر في هذه المخلوقات العظيمة، هذه النجوم والكواكب اللامعة التي تسير بإذن الله عز وجل، وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذه الآيات قرأها عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ. فينبغي للإنسان إذا قام من الليل أن يقرأ هذه الآيات، وعلى هذا فمن حفظها قرأها عن ظهر قلب، ومن لم يحفظها فليجعل المصحف عنده حتى إذا استيقظ قرأه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى القربة المعلقة فصب منها في جفنة، يعني الجفنة إناء يشبه الصحفة، وتوضأ، توضأ فأسبغ، ثم قام فصلى. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلك الغلام الذكي العاقل الحريص على العلم، ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام إلى جنبه الأيسر عن يساره فأخذ بأذنه من ورائه وجعله عن يمينه. في هذا دليل على جواز صلاة الجماعة في صلاة الليل، لكن ليس دائما بل أحيانا. وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يكن معه إلا واحد أعني الإمام فإنه يجعله عن يمينه لا عن يساره، لأن اليمين أفضل. لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لو صلى عن يساره مع خلو يمينه صحة الصلاة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. ثم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 ركعة ثم نام، لأنه ينبغي أن ينام بعد التهجد حتى ينشط لصلاة الفجر. ثم نفخ، يعني صار لنفسه صوت، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نام نفخ، وهذه طبيعة يختلف الناس بهذا. بعض الناس إذا نام كأنه ميت لا تسمع له نفسا ولا شيئا، وبعض الناس يكون له نفخ يعني صوت لكنه خفيف، وبعض الناس له صوت ثقيل وشديد حتى أنك لا تكاد أن تنام إلى جنبك. والله سبحانه وتعالى خلق وفرق. ثم أتاه بلال لصلاة الفجر فقام ولم يتوضأ، صلى الفجر مع أنه نام ونفخ. ففي هذا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء إذا عرف الإنسان حال نفسه وأنه لم يحدث. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لو خرج منه ريح لأحس بها ولو كان نائما، لكنه صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا لما كانوا في سفر ونزلوا آخر الليل تعبانين قال من يكلأ لنا الفجر، يعني من يراقب، فقال بلال أنا يا رسول الله، فنام بلال ولم يحس بطلوع الفجر ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحس لأن عينيه تنامان، والفجر يدرك بالعين، ولم يستيقظوا إلا بعد أن ارتفعت الشمس. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتقض وضوءه بنومه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ويؤخذ من هذا أن الرجل إذا نام ولم يحدث شيئا وغلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارته، ما يحتاج يعيد الوضوء. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء إلى آخرة ثم تخفق رؤوسهم من النوم والنعاس فلا يتوضؤون، لأنه يغلب على ظنه أنه لأنه يغلب على ظنهم أنهم لم يحدثوا. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل 13 ركعة، ولكن كيف ذلك؟ يصلي ركعتين خفيفتين أولا ثم يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ثنتين. ولو أنه زاد على ذلك فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال يوما قط لا يزد أحدكم على 11 ركعة. الأمر واسع والباب مفتوح والحمد لله، لكن الاقتصار على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا أفضل. وفي هذا دليل على جواز بيتوتة أقارب الزوجة عند الزوج، لأن ميمونة خالة ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عمه، فهو قريب للزوج وللزوجة رضي الله عنه. وفيه دليل على جواز الوضوء بماء الغير وإن لم يستأذن منه إذا علم رضاه بذلك. يعني مثلا لو وجدت سيارة فيها تانك ماء وله بزبوط وأخذت من هذا الماء تتوضأ به وأنت يغلب على ظنك أن صاحبه لا راض بهذا فلا حرج، وإن لم تستأذنه، لأن ابن عباس لم يستأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنه نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استأذنه عبد الله بن عباس لأذن له. فإذا علمت أن صاحبك لا يكره فلا بأس. وأما إذا كنت لا تدري فإنه لا يحل لك أن تأخذ من مائه لأنه ملكه، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر 3. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من أول المفصل على تأليث ابن مسعود، سورتين في ركعة، آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، رواه أبو داود. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا، رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه الترمذي وأبو داود. وعن مسروق قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت فأي حين كان يقوم من الليل، قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، متفق عليه. هذه أحاديث كلها في قيام الليل وفيها فوائد وفي بعضها اختلاف، أما الاختلاف الذي فيها فيحمل على تعدد الواقعة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا، لأنها أحاديث صحيحة لا مرجحة لأحدها على الآخر. وأما اختلافها في الطول والقصر فكذلك يحمل على حال المصلي، إن كان نشيطا أطال وإن كان فاترا خفف، ولا ينبغي أن يحمل نفسه على شيء لا تطيقه فيصلي وهو ينعس، فإنه ربما أراد أن يدعو لنفسه فدعا عليه. وفي هذه الأحاديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وفيها أيضا فيها جواز الجهر بالقراءة في قيام الليل وجواز الإسراء، وكلاهما جائز لا بأس به، لكن إن كان الإنسان لا ينشط إلا إذا رفع صوته فليرفع صوته، وإن كان ينشط بدونه فكما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقرأ سرا، قال يا رسول الله لقد أسمعت من أناجي وهو الله عز وجل، وهذا كفاية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يخفض قليلا وأمر أبا بكر أن يرفع قليلا. أما أمر أبا بكر فلأجل أن يكون ذلك أنشط له، وأما عمر فلئلا يفزع من حوله، مع أن عمر يقول إنما جهر ليوقظ الوسنان يعني النائم ويقظ الشيطان. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يغتنم الوقت ما دام حيا، يجتهد في قيام الليل ولا سيما في آخره، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه فرصة، فرصة عظيمة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما ينبغي لنا أن نفعل. اللهم ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا متى للإقامة، وقال بعضهم يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقال بعضهم يقوم إذا قال قد قامت الصلاة، وقال بعضهم يقوم إذا كبر الإمام، لكن القول الأخير ضعيف لأن الإمام لن يكبر حتى يسوي الصفوف. أما كونكم تقومون من حين أن تروا الإمام فهذا خلاف السنة، ما علمنا أحدا من العلماء قال به، لأنه من الجائز أن الإمام يريد أن يصلي ركعتين قبل أن يقيم الصلاة، أو يريد أن يعمل عملا آخر قبل أن يقيم الصلاة، فلا ينبغي لكم أن تقوموا من حين أن تروا الإمام، انتظروا حتى يبدأ الإقامة ثم قوموا. ولكم أن تقوموا من حين يبدأ بالإقامة، أو إذا قال حي على الصلاة، أو إذا قال قد قامت الصلاة، أو إذا أكمل الإقامة، فنرجو أن لا تتعجلوا، لا تتعجلوا، الشرع كله خير وكله بركة وكله هدى. وهل أنتم إذا قمتم قبل أن يشرع في الإقامة هل معناها أنكم ستدخلون في الصلاة قبل الإمام؟ لا، إذن ما الفائدة؟ فأحببت أن أنبهكم لهذا، لأن الإنسان قد يكون مثله له غرض، إما مثلا بالنسبة لي أنا، إما أن أريد أن أدخل الحجرة أعمل شيئا، أو أريد أن أتكلم بشيء، مشكلة الإنسان يشوف الناس قائمين ويروح يعمل عمل آخر، فلا تحرج الإمام. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا قام من الليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها إذا قام من الليل، وسبق أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى السماء إذا قام ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات العشر من آخر سورة آل عمران. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما دليل على مسائل، منها كمال استسلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه عز وجل، وأنه أقوى الناس إيمانا وأشدهم استسلاما عليه الصلاة والسلام، يقول: بك آمنت ولك أسلمت. فيكون آمن باطنه وأسلم ظاهره عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يشهد لنفسه بأنه رسول، يجب أن يشهد لنفسه بأنه رسول، كما قال النبي حق ومحمد حق لأنه رسول الله، فهو مرسل إلى الناس وواجب عليه أن يقوم بما تقتضيه هذه الرسالة، وقد قام بذلك صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر من الذنوب، فهو في حاجة إلى مغفرة الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مغفرة الله فما بالك بنا، إننا أشد حاجة إلى مغفرة الله عز وجل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب حتى فيما فعل بنفسه، حيث قال اغفر لي ما أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد ينسى ويظن أنه لم يعمل ذنبا وهو عامل، ولكن الله عالم به لا ينسى عز وجل، فأنت تسأل الله أن يغفر لك ما لم تكن تعلم. وما أكثر الذنوب التي فعلناها ونسيناها، ولكننا نسأل الله تعالى أن يكفرها عنا وأن يغفر لنا. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحواله، مهما بلغت درجته من الكمال البشري فإنه في حاجة إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه. فينبغي للإنسان أن يكتب هذا الدعاء في ورقة، وأن يحفظه شيئا فشيئا، ويقرأه كل يوم، وحينئذ لا ينساه بإذن الله. وهو كلام من خير قول البرية، كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين. الإنسان مفتقر إليه، فأوصي نفسي وإياكم أن تكتبوا ذلك في ورقة وتحفظوه، وتحرصوا على القيام به في كل يوم تقومون للتهجد. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري. هذان حديثان عند التهجد. الأول حديث عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبريل أي يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله عز وجل بالوحي ينقلونه من الله إلى من أوحى الله إليه. فمثلا جبريل جاء بالقرآن من عند الله نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الوحي حياة القلوب، لأن الله سمى القرآن روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح بها الحياة. ميكائيل ملك عظيم من الملائكة العظام، وكله الله تعالى بالقطر يعني المطر والنبات، فهو الذي يقوم بشأنهما. وفي القطر حياة الأرض، لأن الله تعالى ينزل المطر فيحيي به الأرض بعد موتها. وإسرافيل وهو الثالث أحد الملائكة العظام، وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور. الصور وعاء كبير، قرن كبير، ينفخ فيه إسرافيل نفخة عظيمة. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.